أو عن شخص ميت، فللإنسان أن يتصدق عن قريبه أو صديقه أو جاره ولو كانوا أحياء، وله أن يتصدق عن الأموات من أقاربه أو أصدقائه أو من غيرهم. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك التصدق عنهما. نعم بارك الله فيكم. نستقبل اتصال آخر معنا. عبد الرحمن من الرياض، حياك الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام والرحمة. أحسن الله عليك. سؤال طال عمرك. تفضل. جاني يا شيخ عرض وظيفي في بنك البلاد، وأنا أشتغل على الكمبيوتر، على الكمبيوتر، هل جائز العمل في البنك ولا لا يا شيخ؟ بنك البلاد من البلاد من البنوك الإسلامية، يعني التي عملها وفق الشريعة الإسلامية، ومن ثم فإن العمل في هذا البنك وفي غيره من البنوك التي تعاملها إسلامي أمر حسن، وأيضا ينبغي أن يشجع الذين يعملون في هذا المجال. نعم. سؤال آخر. طيب بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول ما هو النصاب في الزكاة وكيف تخرج زكاة السيارة؟ بالنسبة لنصاب الزكاة هذا يختلف. نعم. باختلاف الشيء الذي سيزكى، لكن يبدو لي والله أعلم أنه يريد النقود، لا سيما الريالات التي يجري العمل بها في هذه البلاد، وهذا محل اجتهاد عند العلماء، فبعضهم يقدره بأقل نصاب الذهب، ونصاب الذهب كما هو معلوم 85 غراما، ومن ثم ينظر إلى سعر الغرام في الأسواق حسب تغيره، ويضرب في 85 ويخرج الناتج، والمبلغ يعني قد يكون في تقديره بالذهب مرتفع، لأنه ربما وصل إلى ما يقارب ما بين 8000 إلى 10000، وهذا فيه نفع للشخص المخاطب بالزكاة. وهناك ولعله الأقرب والأحوط من يقدر النصاب بالفضة وليس بالذهب، ومن المعلوم أن نصاب الزكاة في الفضة 595، ومن ثم فينظر إلى سعر الغرام في هذه الأزمنة، ويقدره البعض بما يقارب تقريبا ما بين 1200 إلى 1300، ولعل هذا هو الأحوط وهو الأنفع للفقراء. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. نحن متواصلين معكم على الهواء مباشرة في برنامج سؤال على الهاتف. معنا اتصال. أحمد تفضل. السلام عليكم، أسعد الله مساكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ طيب إن شاء الله خير. شيخ عبد الله حبيبي كيف حالك؟ خير بفضل الله. والله أحبك والله يا شيخ عبد الله. أحبك الله الذي أحببتنا. الله يسعدك حبيبي شيخ عبد الله. لا أنت وما أنا أبو محمد أقول لك، أنا توضيت ولبست الله يكرمك الشراب، وما مسحت عليه بعد كده، يعني في صليت فيه صلاتين، وبعد كده بغير الشراب، أعيد الوضوء ولا؟ إذا كنت على طهارة لم تنقض الوضوء منذ توضأت فلا حاجة إلى أن لك، يعني لك الحق أن تغير الشراب وتمسح عليه ما دمت لا تزال على وضوءك الذي لبست الشراب الأول بعده، بمعنى أنك لم تنقض الوضوء ثم تمسح على الشراب الأول. أما لو كنت قد نقضت الوضوء ومسحت على الشراب الأول وأردت تغييره فإن تغييرك إياه مبطل للوضوء الذي مسحت فيه، فعليك أن تغسل قدميك، يعني تتوضأ وضوءا كاملا بما فيه غسل القدمين وتلبس الشراب الجديد. الله يفتح عليك دنيا وآخرة. بس سؤال بسيط استفسار يا شيخ عبد الله. لا الله الاستفسار في الآية هذه: رب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق ورب المغارب ورب المشرق ورب المغربي، إيش هذه الآية؟ يعني ما في تفسيرها والله. هو يعني مشرق ومغرب الشمس والقمر، فكلاهما له مشرق ومغرب، وإذا عبر بالمشرق بدون جمع فالمراد الجنس، وإذا عبر بالمجموع المشارق والمغارب فمن المعلوم أن أقل الجمع عند جمع من العلماء اثنان، فهو يكون من باب التعبير بالجمع. حياك الله، شكرا لك. متواصلين معكم من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، يقول بارك الله فيكم: ما حكم الحلف بالطلاق وما نصيحتكم؟ الحلف بالطلاق لا يجوز، وصورته أن يقول الإنسان: علي الطلاق أن أفعل كذا، أو علي الطلاق أن لا أفعل كذا، أو علي الطلاق أن تأكل ذبيحتك كما يفعله البعض من الناس مع الأسف. وقد كثر الحلف بالطلاق، وكأن الذين يحلفون به يعتقدون أن هذا الشخص الذي يخاطبونه لا يمكن أن يستجيب إلا إذا غلظوا اليمين فحلفوا بالطلاق، وهذا خطأ كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله، وهو ضرب من أضرب الحلف بغير الله، فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يحرص جهده على ألا يجري هذا على لسانه. وإذا حلف الإنسان بالطلاق بأن قال علي الطلاق أن أفعل كذا وأن لا أفعل كذا، فجمهور العلماء يرون أن هذا صورة من صور تعليق الطلاق، ومن ثم فإذا لم يفي بما اقتضاه ما قاله فإن زوجته تطلق. ويرى جمع من العلماء، وهو الذي يفتى به اليوم تخفيفا على الناس، أن هذا يجري مجرى اليمين مع أنه حرام ومع إثم قائله، لكن رأى جمع من المفتين أن الأمر قد عم وطم، وأن القول بما ذهب إليه الجمهور من اعتباره صورة من صور تعليق الطلاق سوف يؤدي إلى حصول الطلاق بالنسبة لكثير من النساء، وهو أمر لا يقصده الحالف المتكلم، فقالوا إنه يجري مجرى اليمين، وقالوا على الإنسان إذا صدر منه ذلك ولم يفي بمقتضى ما قال أن يكفر كفارة يمين التي هي تخيير بين الإطعام طعام 10 مساكين وكسوتهم أو العتق، وعند العجز ينتقل إلى صيام 3 أيام. لكن الأمر جد خطير، وما قاله الجمهور من أنه يعتبر صورة من صور تعليق الطلاق له وجه، فعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل وأن يتجنبوا الحلف بالطلاق، وأن يحذر بعضهم بعضا من ذلك، فإن الأمر في غاية الخطورة. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. معنا اتصال الأخ هيثم من جدة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ بخير بفضل الله. سؤالي بخصوص العقار بشكل مختصر، لأن حصلت شقة قيمتها 500,000، طبعا أنا مدعوم من سكني طبعا عن طريق البنك، قيمة العقار 500، هناك نسبة سيرة سولة المجموع 750,000. أنا طبعا كمواطن أرجع المبلغ كما هو 500,000، 250 تحول عن طريق دعم سكني. فما الحكم في هذا الشيء؟ هو يعني البعض قد لا يفهم ما يتعلق بالقروض المدعومة، ويظن البعض بأن هذه فيها شبهة الربا، والذي نعلمه عنها أن الإنسان يشتري من البنك سلعة معينة كأسهم أو غيرها، ويشتري بما يقارب 500,000 وهو مبلغ القرض، ومن الطبيعي أن البنك باعتباره يبيع هذه السلعة مؤجلة فإنه سيزيد، والجهة الحكومية هي التي تتولى دفع هذه الزيادة، فهي زيادة ليست على القرض الربوي، وإنما هي الربح الذي يأخذه البنك في مقابل بيعه لهذه السلعة على وجه التأجيل. فإذا كان الأمر كذلك وهو ما نفهمه، فالتعامل في ذاته صحيح. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا من الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج، هذا يقول حفظكم الله: الاعتداء في الدعاء هل هو جريمة أو ظلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتداء في الدعاء، ولا شك أنه أمر محرم. ومن الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان على شخص لا يستحق أن يدعى عليه، أو أن يدعو لنفسه بشيء هو ليس محل أن يأتي، بأن يجعله الله ملكا أو يجعله كذا وكذا إلى آخره، يعني يدعو بأمور هو ليس محلا لها، أو أن يتجاوز في الدعاء على من ظلمه، يكون ظلمه ظلما بصيرا فيتجاوز في الدعاء عليه، أو أن يدعو على عدوه بأن يهلك الله أولاده ونساءه، وأن كما يفعل بعض يرمل نساءهم ويتم أطفالهم وما أشبه ذلك، هذا كله يعتبر ضربا من أضرب الاعتداء في الدعاء. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. الاتصال القادم من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل وسلم على محمد. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نصيحة يا شيخ؟ عندي سؤال، إذا مثلا أحد أعطاني زكاة وأنا يعني مثلا أدل لهم على بعض الفقراء وأنا اللي أوصلها لهم، هل لي مثل أجرهم؟ الدال على الخير كفاعلة، وأنت الآن دالة على الخير ومعينة عليه، فأجرك بإذن الله أجر كبير وفضل الله واسع. اللهم آمين. في سؤال ثاني ممكن؟ نعم. مثلا الآن يعني التربية أصبحت صعبة، وفي ناس يقولوا مثلا في الزمن هذا الأفضل التخفيف من الذرية، يعني فما حكم هذا الكلام؟ لا، هذا غير صحيح. لا ينبغي للإنسان أن يحدد النسل بسبب عجزه عن الإنفاق أو عجزه عن التربية. نعم، أحيانا قد تدعو الحاجة إلى التنظيم بأن لا يحصل الحمل المتوالي حتى لا يسبب ثقلا وتعبا على الأم بالعناية بهؤلاء النسل، لكن لا ينبغي أن يخفف الإنسان من الإنجاب ويقلل منه ويقول لأن الإنسان لا يستطيع تربيتهم، يستعين بالله عز وجل وهو بإذن الله سوف يستطيع. نعم، شكرا لك. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج: ما هي الأحوال التي ينقطع بها تتابع صيام الكفارة؟ الأصل في الكفارة، وهذا خاص بكفارة الظهار وكفارة الوطأ في نهار رمضان وكفارة القتل، هذه التي الصيام فيها يصوم المكفر شهرين متتابعين، الأصل فيها التتابع، والتتابع شرط من شروطها، لأنه يقصد من ذلك إحساس هذا الذي ارتكب هذا الذنب أنه مقصر، ومن ثم كان التتابع فيه تنبيه على عظم ما أقدم عليه. والأصل أن يصوم الإنسان الأيام متتابعة، فلو قطع من غير عذر لوجب عليه الاستئناف من جديد وعدم احتساب ما مضى. لكن هناك بعض الأمور ينقطع بها الصيام ويبني الإنسان بعد ذهاب ذلك العارض على ما مضى، فمن ذلك الحيض. لو أن امرأة وجب عليها صيام شهرين متتابعين فصامت أياما أو شهرا ثم جاءها الحيض، فإنها تفطر لأنها ممنوعة من الصيام مدة الحيض، وثم إذا طهرت تستأنف، يعني تستأنف الصيام وتبني على ما مضى، لا تعيد ما مضى وإنما تبني عليه. ومثل ذلك النفاس. أيضا المرض، إذا كان المرض يمنع الإنسان من الصيام بحيث أنه لا يقدر أن يصوم في حالة المرض، أو أن صيامه يؤدي إلى زيادة المرض أو يؤدي إلى تأخر برؤة، فإنه يفطر من أجل المرض، وبمجرد الشفاء يستأنف الصيام ويبني على ما مضى. ولكن لو كان المرض خفيفا فإنه لا يفطر من أجله، يعني ممكن أن يجعل الإنسان ضابطا، وهو أن ما يسوغ الفطر في نهار رمضان، يعني المرض الذي يسوغ الفطر في رمضان، فإنه يسوغ الفطر في صيام الكفارة ولا ينقطع به التتابع. من ذلك أيضا لو تخلل الشهرين يوم عيد الفطر، عيد الأضحى وأيام التشريق، فإنه يفطر في يوم عيد الأضحى ويفطر في أيام التشريق على الراجح من أقوال العلماء، ولا يكون ذلك انقطاعا، لكنه لا يحتسب هذه الأيام التي أفطر فيها، لا يحتسبها من الشهرين، وإنما يحسب 60 يوما صافية عدا هذه الأيام التي أفطر فيها بسبب المرض أو الحيض أو الانقطاع ليوم العيد. بقي السفر، هل للإنسان أن يفطر في صيام الكفارة كما له أن يفطر في رمضان؟ هذا فيه تفصيل. إن كان السفر ضروريا ويشق معه الصيام وأفطر، فإن هذا الفطر لا يؤثر ويكون حكمه كحكم الحيض أو المرض. أما إن كان السفر ليس ضروريا، أو كان السفر ضروريا لكن لا يشق معه الصوم، فإنه لا يفطر، بحيث أنه لو أفطر فإنه يعتبر قد انقطع صيامه ويستأنف الشهرين من جديد. أثابكم الله. نعود إلى الاتصالات. معنا أم عبد الله من جدة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ما حكم صيام شهر شعبان وشهر محرم كاملا مع ذكر الدليل، وجزاكم الله خير؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر الله المحرم وفي شهر شعبان، وكما ذكرت أم المؤمنين عائشة بأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يصوم في شهر كما يصوم في شهر الله المحرم، ورد مثل هذا في شهر شعبان. لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يصوم شهرا كاملا سوى رمضان، وهذا ثبت عن عدد من أمهات المؤمنين أنه لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان، ومعنى ذلك أنه لم يصم لا محرم كاملا ولا شعبان كاملا. أثابكم الله معالي الشيخ بارك الله فيكم. هذا أبو عبد الله من الرياض يقول: بما أن الصلاة ولله الحمد وهذه نعمة من الله عز وجل سمح بها في المساجد ولله الحمد في ظل كورونا، هل للمصلي أن يصلي في بيته بعض الصلوات؟ نسأل الله عز وجل أن يزيل هذه الغمة عن هذه البلاد وعن سائر بلاد المسلمين وسائر العالم، فإنها لا شك أنها سببت للناس من الحرج والجهد ما الله به عليم، وهي درس ينبغي أن تستلهم منها العظات والعبر. فهذا الفيروس الصغير استطاع أن يعطل العالم كله بما في ذلك الدول المتقدمة علميا واقتصاديا وتقنيا، وبل لعل تلك الدول المتقدمة فشلت في التعامل معه فوق فشل غيرها. والحمد لله هذه البلاد قد وفقها الله ووفق قيادتها ووفق المسؤولين فيها في وزارة الصحة ووزارة الداخلية تعاملوا مع هذه الجائحة تعاملا مميزا، حتى كانت مضرب المثل لكثير من الدول. فيما يتعلق بالصلاة، الدولة وفقها الله ووفق القواعد التي وضعها المتخصصون في المجال الصحي جعلوا ضوابط الصلاة في المساجد بأن يكون هناك تباعد واستخدام للكمامات واستخدام للسجادات، وأكدوا على كبير السن أو المصابين بمرض أن يصلوا في بيوتهم. فالأخذ بهذه المعايير التي وضعتها الجهات المختصة وأرشدت إليها أمر متعين، لكن بالنسبة لكبار السن الذين ليست لديهم أمراض صحية ويسهل عليهم الوصول إلى المسجد، فخير لهم أن يصلوا في المسجد، وإذا لم يتيسر أو كان لديهم شيء من التخوف فليحرصوا على أن يصلوا في بيوتهم جماعة، ولا أقل من أن يصلي الإنسان مع زوجته ومع بناته مع ما في البيت من خدم، ولو يتيسر لبعض أولاد الإنسان المسن أن يصلوا في المسجد ثم بعد صلاتهم في المسجد يأتون فيصلون مع والدهم، صلاتهم بالنسبة لهم تكون نفلا ويحققون بذلك فضل الجماعة لوالدهم أو لأخيهم الكبير. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نستقبل هذا الاتصال. ياسر من الخارج، حياك الله. السلام عليكم أستاذ خالد. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا الشيخ عبد الله؟ بخير بفضل الله. أنا عندي سؤالين، الله يحفظك ويرعاك. تفضل. إي والله عندي سؤال أول، أنا عندي اثنين أولاد كبار، واحد عمره 11 والثاني 13، فمن ناحية الصلاة شديت عليهم، وبعض أحيان ما شاء الله يتابعون كلامي وبعض أحيان ما أقدر فيهم في الصلاة، واحدة بنت واحدة ولد. أولا عليك أن ترفق بهم وجزاك الله خيرا في حسن تربيتك لهم وحثك كونك تحثهم على الصلاة، فأولا لا بد أن يؤدوا الصلاة، والمظنون أن بعضهم قارب البلوغ، بل إن الولد بنتا كان أو ابنا مأمور بالصلاة إذا بلغ عشرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر، أو قال: مروا أولادكم ليكون ذلك عاما للذكور والإناث. وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر، وعليك أن تشجعهم وأن ترغبهم وأن تستخدم اللين والإغراء والترغيب معهم لتحببهم في هذه العبادة حتى لا يكون لديهم موقف بعد البلوغ منها نتيجة الضغط الشديد، لكن عليك أن تشد تارة وتلين تارة أخرى. السؤال الثاني عندك شيخ عبد الله. سؤالك الثاني. الله يحفظك. نحن هنا في غربة وعلينا الرسوم 400 على كل مولود، على كل طفل 400 ريال، وما يعني ما أقدر، بعض يعني يبغون حديقة، يبغون يطلعون، يبغون، وأنا لي فترة هنا في المملكة يعني غلبت علي الرسوم هذه، ما أقدر أطلعهم للنزهة، وما أقدر حتى أروح يعني أزور يعني مثل الأرحام بعيد. وسؤالك؟ السؤال هذنا يعني آثم لأنه محسوب علي الوقت. طيب إذا رحت مكان حديقة يروح علي الوقت لأنه محسوب علي على كل واحد من أولادي 400 ريال كل شهر الرسوم. طيب. هذه حق الحكومة. شكرا ياسر، تفضل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالإنسان يبذل ما يستطيع، ومسألة التنزه بحمد الله الآن هناك يعني حدائق وأماكن بإمكان أن يذهب الإنسان لها بدون جهد وبدون دفع مال، فهو يفعل الشيء الذي يستطيعه. ولو تلطفت مع أولادك وشرحت لهم ظرفك فإنهم سوف يتجاوبون معك ويقدرون ظرفك. نعم، بارك الله فيكم. نعود إلى الأسئلة التي وصلت على جوال البرنامج. هذه أم عمر من المدينة المنورة تقول: ما معنى قول الله عز وجل وماء مسكوب؟ يعني هذا بالطبع كما جاء في سورة الواقعة. نعم. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. فالماء المسكوب الله أعلم الماء الذي يجري، هذا الذي يظهر لي الآن. ويحسن بالإنسان دائما في تعلق بالآيات أن يرجع إلى التفاسير، لأنه قد يجد كلاما فيها خلاف ما يبدو للإنسان لأول وهلة. أحسن الله. أنا ممن لا يجيب على تفسير الآيات في مثل هذه البرامج، لأن الإنسان عليه قبل أن يقول في الآية بتفسير أن يرجع إلى ما قاله المفسرون وما روي في هذه الآية أو تلك عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أبو محمد من جدة، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاكم خير ويكتب لكم الأجر يا رب. وإياك يا شيخ. أنا مقيم أهلي في المدينة وعملي في جدة، أذهب من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وأحيانا أسوي حج للعمرة يكون يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء عن طريق تطبيق اعتمرنا. من وين أحرم؟ هل أحرم من جدة ولا أحرم من المدينة؟ تحرم من المكان الذي أنت فيه حينما تريد أن تنطلق من مكانك إلى العمرة. إن كنت في المدينة فإنك تحرم من المدينة، لكن يبدو من كلامك أنك تحجز العمرة بناء على تطبيق اعتمرنا في أثناء الأسبوع الاثنين أو الثلاثة، وأنت في يوم الاثنين أو الثلاثة موجود في جدة، فأنت إذا ستنشئ العمرة من جدة فتحرم منها إن شاء الله. جزاك الله خير. شكرا لك، حياك الله. هل يجوز لي في الصلاة في الركعة الواحدة أن أقرأ عدد من الآيات لسور مختلفة؟ الأولى بالإنسان أن يقرأ سورة كاملة من قصار السور، يعني من قصار السور يقرأ سورة كاملة، ولو كرر ذلك لو قرأ أكثر من سورة ليس في ذلك بأس. ولعلنا نذكر قصة الصحابي

في حدود المعقول ولا تلحق ضررا، فأرجو أن لا يكون فيها بأس، والبعد عنها خير، لأن الضرر مظنون فيها. وأخيرا الوشم. الوشم محرم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة كما في حديث ابن مسعود، وهو حديث مشهور في لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والموصول لها والواشرة إلى آخر ما جاء في الحديث، ومن ذلك الواشمة والمستوشمة، سواء التي تطلب أن يوشم لها أو التي تعمل الوشم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.